يقوم عليهم ويحفظهم ويعمل بمالهم يجوز أن يأكل معهم فقط. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.